الحمد لله رب العالمين. تأكيدا لمسألة الدليل على إقامة الجمعة في البيوت لتعذر المساجد والطرقات والعراء، هو الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه، وكذا البيهقي والحاكم في سننه أيضا، بارك الله فيك، ألا وهو حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك. وحديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك يقول عن أبيه كعب أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة رضي الله عنه، فكان كعب بن مالك عمي حينما كبر، قد عمي، فكان ابنه يسوقه إلى المسجد، فكان كلما ذهب إلى المسجد يترحم على أسعد بن زرارة. فقلت له أي عبد الرحمن لكعب بن مالك، قلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة، قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. فقلت له أي عبد الرحمن بن كعب كم كنتم يومئذ؟ قال 40. الشاهد هنا أن كلمة النقيع هي كما قال الخطابي هي بطن من الأرض، يعني مكان زي ما يقال كده مكان منخفض يستنقع فيه الماء، يستنقع فيه الماء ويحرث بني بياضة قرية على ميل، على بعد ميل من المدينة، على بعد ميل. فالشاهد هنا بأن هذا كان قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام وقبل إتيان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. الشاهد هذا أولا. اثنين، أنه لم يكن مسجد، لأن أول مسجد بني كان بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام. معنى ذلك وجه الاستدلال بأن الصحابة رضي الله عنهم مع عدم وجود المسجد لم يشترطوا المسجد ولم يصلوها ظهرا. لاحظ الكلام، وجه الاستدلال هنا بأن الصحابة رضي الله عنهم لم يصلوها ظهرا مع أنه لم يكن المسجد موجودا، واضح؟ فأول ما جمعوا إنما جمعوا في هذا المكان المنخفض مع عدم وجود المسجد، لأنه قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك مساجد. حتى بعد مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام مكث مدة يصلي في مرابض الغنم بجوار بني النجار اللي هم أخواله. فوجه الاستدلال حتى لا أطيل بأن الصحابة لم يشترطوا أمر المسجد. اثنين، أنهم مع ذلك لم يصلوها ظهرا. ثلاثة، ومع ذلك صلوها، صلوا الجمعة. بالطبع إن قال قائل لكن صلوها في العراء لم يصلوها في البيوت، فيقال نعم، لأننا الآن أيضا إذا صلينا في العراء سيكون هناك إشكال وسيكون هناك إضرار، واضح، إضرار مثلا من الأمن أو إضرار من هنا أو من هنا، فهنا الناس يصلون في بيوتهم. الشاهد وجه الاستدلال أن الصحابة لم يجعلوا عدم وجود المسجد أو تعذر وجود المسجد أن يصلونها ظهرا، وإنما أيضا أقاموا الجمعة. هنا في إشكال على الحديث، على إسناد الحديث، فقد يقول قائل مثلا بأن هذا الحديث في سنن أبي داود ولم يصرح ابن إسحاق بالتحديث، ومعلوم أن ابن إسحاق فيه تدليس، فيقال هذا كلام منضبط، ولكن انتفت هذه الشبهة لأنه في إسناد البيهقي وكذا في إسناد الحاكم قد صرح ابن إسحاق بالتحديث، قد صرح بالتحديث، يبقى هنا انتفت شبهة التدليس، واضح. فالحديث أقل أحواله بأنه إسناده حسن، إسناده حسن، بارك الله فيكم.